يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي أهدي على الذي تصدق به على بريرة حيث قال هو لها صدقة ولا منها هدية. وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة، لكن لما كان صدقة على إنسان آخر كسبت على أنها صدقة، لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة. فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل. وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا، وما ورد فيه الشرع، لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم. في واحد يسأل بالآخر. نعم. نعم عبد الله بن خطل. نعم. إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيدها الحرم. من؟ هذا عام ها؟ هذا الرجل إيه؟ يعني أذى للرسول صلى الله عليه وسلم عام. لا، في مكة هو بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة. الحرم مخلوق. إيه؟ كيف؟ نعم الاستعاذة بالحرم مهم أنا هني أطلب منه العوذ، لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به. فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو ما يجوز، يعني لو قلت يا مكة عيديني مثلا يا كعبة عيديني هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ الملجأ معاذ، الملجأ يعيدك. حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به، وليس معنى أنه قال يا بيتي أعذني، هذا ما يجوز. نعم. اي نعم، يعني مساله النصيحه وعلى كل حال. نعم، ولا بد من مساله مهمه لذلك الاخ احمد، يعني لا بد ان ننبه هذا الرجل ونقول ان هذا حرام ولا يجوز الاكل منه لانه اكتسبته بطريق محرم. لكن احيانا يكون الانسان ما يتمكن في مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت أو في مثل هذه الحال، ولكل مقام مقال، والنصيحة واجبة على كل حال. أحيانا مثلا تزور بنوك ربوية مثلا ببنية دعوة أو معروفة، قدم لك شاي وقهوة. أي نعم، اشربها اشربها، لأن هذا من باب التأليف، لأنك لو ما تشربها النفوس كما تعرف تنفر من إنسان نفر منها ومن طعامها وشرابها، اشربها بنية الإحسان. هنا حاطة دجاجة. ها؟ حاطة دجاجة. تطير ولا مطبوخة؟ مطبوخ. الدجاجة والشاهي اللي فيه السكر واحد. لازم يتقدموا بمال، يعني يشتركوا في صاروخ يتقدموا. بعض الناس يعني ربما يكون فيه حراج ما يتملك هذا المال أو الفقير. الآن في عندنا بعضهم عندهم عادات،